السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة، آدابا، أخلاقا، عبادات، أحكاما، وقد جمع الأمة ولم يفرقها، فلا فرق بين حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا. والكتاب، ماذا أقول، ينبغي أن يكون عند رأس كل نائم عندما يريد أن يرى مسألة في دينه، يجد الكتاب عند رأسه، لأنه سهل ومبسط. واسمعوا كيف يكون. ونحن مع المادة السابعة، ما زلنا في باب الصيام، مع المادة السابعة في أحكام الصوم. قال: في شروط الصوم وحكم صوم المسافر والمريض والشيخ الكبير والحامل والموضع. مرة ثانية، هذه المادة ندرس فيها ماذا؟ شروط الصوم ما هي؟ حكم صوم المسافر، المريض، الشيخ الكبير، الحامل، المرضع. فهيا بنا نتدارس. أولا، شروط الصوم. وهل للصوم من شروط؟ إيه نعم، إذا ما توفرت ما صح الصوم أبدا ولا صام الصائم. قال: يشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلا بالغا. طفلا لا يجب عليه الصوم، مجنون لا يجب عليه الصوم، أن يكون عاقلا بالغا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هيا نحفظ هذا الحديث، خير والله من ألف ريال. من حفظه وعاد به إلى بيته واستقر في قلبه، والله لخير من ألف ريال، أستغفر الله، خير من مليون ريال. نحفظه. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ رفع القلم، أي الملائكة التي تكتب به، رفع القلم عن ثلاثة، من هؤلاء الثلاثة؟ قال: عن المجنون حتى يفيق وتعود إليه عقليته، وعن النائم حتى يستيقظ من نومه، وعن الصبي حتى يحتلم. هؤلاء الثلاثة ليسوا بمكلفين، لا يجب عليهم الصوم. مجنون لا يصوم حتى يفيق، نائم لا يكلف حتى يستيقظ. لو رأى الإنسان في نومه يفجر يفعل كل باطل لا يحاسب على ذلك ولا يطالب به أبدا. مرة ثانية، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يفيق حتى يستيقظ. مرة ثالثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ما معنى الاحتلام؟ يرى في منامه أنه يجامع مرأة ويخرج منه المني، ذاك هو الاحتلام، خروج المني متدفقا في يقظة أو منام يدل على بلوغ الغلام وأنه أصبح رجلا يكلف بسائر التكاليف. قال وإن كانت مسلمة، هذه الفتاة مسلمة، يشترط لها في صحة صومها ماذا؟ أن تكون طاهرة من دم الحيض والنباس، هذه شروط الصيام وإلا؟ الغلام شرط الصيام أن يبلغ وإلا لا، والمجنون شرطه أن يفيق، والنائم شرطه أن يستيقظ. إذن والمرأة ما شرط صيامها؟ ألا أن تكون طاهرة، ليست حائض ولا نفساء. قال وإن كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في نقصان دين المرأة، أخبر أن المرأة ناقصة الدين والعقل، فقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ بلى. أليست إذا حاضت لم تصوم ولا تصلي؟ بلى. إذن هذا نقصان في دينها وإلا لا؟ إذن والحائض والنفساء لا يصح صومهما. إذن عرفنا شروط الصوم كم؟ أن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون وإن كان امرأة أن يكون طاهرا من الحيض والنفاس. شروط صحة الصوم حتى يصح من الصائم أن يكون عاقلا بالغا، وإن كان امرأة تكون طاهرة لا حائض ولا نفاس. إن شاء الله عرفنا هذه. للصوم شروط لا يصح بدونها، ما هذه الشروط؟ البلوغ والعقل، وإن كان مرأة الطهارة، منين؟ من الحيض والنفاس، وإلى ما صح صيامهما. خاص بالنساء هذا. الأول رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، رجل أو مرأة. وإن كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة، المرأة ناقصة العقل والدين، والله العظيم أخبر بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. هذا نقصان في الدين وإلا لا؟ كل شهر ما تصلي سبع أيام ثمانية أو ست أيام خمسة، فالصلاة لا تقضيها أبدا، والصيام مدام في العام مرة، أفطرت في رمضان 5 أيام تقضيها في السنة بخلاف الصلاة. هذا من رحمة الله وإلا لا؟ الصلاة لما كانت كل شهر تطوف 7 أيام 5 8 كيف تقضي؟ ما تطيق. لكن الصيام كان في الشهر مرة وإلا لا؟ رمضان. فإذا أفطرت 5 أيام 6 7 تقضيها وجوبا. عرفنا أولا شروط الصوم. ثانيا المسافر. إذا سافر المسلم مسافة قصر أي تقصر فيها الصلاة وهي 48 ميلا والميل كيلو متر ألفا ذراع. الميل ألفا ذراع. ألفا ذراع كم متر؟ 1000 متر. ذراعان هو الميتر. المسافر مسافة قصر تقصر فيها الصلاة وهي 48 ميلا وهذا القول من أعدل الأقوال وأصحها 48 كيلومتر. ورخص له من الذي رخص له؟ الشارع في الفقه على أن يقضي ما أفطر فيه عند حضوره من سفره لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يفطر ويقضي. ثم هو انتبهوا إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن وإن كان يشق عليه فأفطر كان الفطر أحسن. تأملوها. أولا الصائم مرخص له إلى مسافة 48 كيلو له أن يفطر صورة عامة. يبقى الأفضل ما هو؟ قال إن كان الصوم في السفر لا يشق على الصائم الصوم أحسن وإلا لا؟ ما دام يشق عليه. وإن كان يشق عليه ما هو أحسن؟ الفطر أحسن ويقضي. وذلك لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله من الأنصار قال كنا يتكلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. نغزو فتح مكة كان في رمضان. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومعنى يجد ما يغضب ما يعيبه ولا يعاتبه. قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر والمفطر والصائم لا يعيب ولا يعتب ولا يغضب على المفطر يجوز. تأملوها. قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومعنى يجد يغضب أو يعتب. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن كما تقدم. إذا كان الصائم لا يجد مشقة الصوم أفضل له وإذا كان يجد مشقة في سفره الفطر أفضل له. الآن بعد المسافر مع المريض يقول إذا مرض المسلم في رمضان إذا مرض المسلم والمسلمة أيضا في رمضان نظر، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة صعبة شديدة صام، وإن لم يقدر أفطر. هذا المريض قال إذا مرض المسلم في رمضان نظر في نفسه، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام والصوم أفضل له، وإن لم يقدر أفطر والفطر أفضل له. قال ثم إن كان يرجو البرء والشفاء من مرضه فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي ما أفطر فيه. هذا المريض إن كان يرجو الشفاء من مرضه، ما كل أمراض لازمة، في أمراض يرجو منها الشفاء المؤمن، فإنه ماذا يفعل؟ ينتظر حتى البرء، لما يبرأ ثم يقضي، أي يفطر ولا يصوم حتى يبرأ ثم يقضي ما أفطر فيه. لأننا نتكلم عن المريض وإلا لا؟ إذا كان يجد مشقة في صومه شديدة الفطر أفضل، ما يجد مشقة الصيام أفضل. ومع هذا ماذا نقول؟ نقول إن كان لا يرجو برأه، ما يؤمل أنه يشفى، أفطر ويتصدق عن كل يوم يفطر فيه مد من طعام، أي حفنة قمح، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه بتكلف يعني فدية طعام مسكين. مرة ثانية إذا مرض المسلم في رمضان ماذا يفعل؟ نظر في نفسه، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام وهو خير له، وإن لم يقدر قولوا أفطر وذلك خير له. ثم إن كان المريض يرجو البرء والشفاء من مرضه ماذا عليه؟ فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي، يفطر حتى يبرأ ثم يقضي ما أفطر فيه. وإن كان لا يرجو البرء، مرض ملازم له ما يتركه، أفطر كل يوم في رمضان وتصدق عن كل يوم يفطره بمد أي حفنة من الطعام، قمح وإلا تمر وإلا، أي حفنة قمح، وذلك لقوله تعالى هذا هو الدليل وعلى الذين يطيقونه مع مشقة فدية طعام مسكين. رابعا الشيخ الكبير كيف يصوم؟ قال إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام، حفن من طعام، لكن حفنة الرجل ما هو قصير ولا طويل، متوسط، وقد قدرناه وجدناها كيلو، ذهبنا إلى الدكان وأخذنا الحفنة وزدناها قليل صارت كيلو متر، كيلو جرام، فلهذا كيلو الآن أيسر من الحفنة، لأن الحفنة تختلف باختلاف أصحابها. قال الشيخ الكبير إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام، ما هو ريالات ولا ذهب ولا فضة، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. الشيخ الكبير كالملازم المرض لا يبر منه أبدا، يفطر ويطعم على كل يوم مسكين. الشيخ الكبير كالمريض الذي يرجى برؤه ولا شفاءه، ما هو يفطر يوميا ويطعم عن كل يوم. كذلك الشيخ الكبير ما بق كل ما يكبر يزيد عجز، فما عليه إلا أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا حديث ابن عباس يقول رخص، من الذي رخص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كالمرفوع كالموصل. رخص للشيخ الكبير ذكرا كان أو سقطا أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لا يطالب بالقضاء. تجلت رحمة الإسلام وإلا لا؟ هذا دين الله الحق. سادسا، الحامل والمرضعة. الحامل لبطن لولدها في بطنها، والمرضعة التي وضعته وترضعه من ثديها. قال إذا كانت المسلمة حاملا فخافت على نفسها أو على ما في بطنها. أحيانا الحامل لما ما تقدر على الصيام تخاف أن تموت أو تمرض، وأحيانا لا تخاف على ما في بطنها يسقط. لو جاعت الماء ما يسقط الجنين، يسقط. قال إذا كانت المسلمة حاملا فخافت على نفسها وعلى ما في بطنها أفطرت، وعند زوال العذر وانتهاء قضت ما أفطرته. لما يزول العذر بعد ذلك تقضي ما أفطرته. من هي هذه؟ حامل أو موضع، ولدت انتهى حملها أو أرضعت وانتهت الرضاعة بعامين، حينئذ تقضي ما أفطرت فيه. وإن كانت موسرة، ما معنى موسرة؟ غير معسرة، أي عندها بعض المال. وإن كانت معسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بمد من قمح فيكون أكمل لها وأعظم أجرا. أذن لها أن تفطر وإلا لا؟ لكن إذا أفطرت وانتهى مرضها أو انتهى حملها أو وضعها وأخذت تقضي، يستحب أن تطعم مع كل يوم مسكين حفنة من طعام. مرة ثانية، إذا كانت المسلمة حاملا فخافت على نفسها، خافت ماذا؟ المرض أو الموت، أو على ما في بطنها أن يموت، أفطرت وهي في رمضان، وعند زوال العذر فقضت ما أفطرته وإلا لا. وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بمد من قمح فيكون أكمل له أعظم. وإن كانت معسرة لا شيء عليها، لا تعطي شيئا. تبهتم في هذه القضية؟ قال وهكذا الحكم بالنسبة إلى المرضعة، إذا خافت على نفسها أو على ولدها ولم تجد من ترضع من ترضعه لها، ما وجدت ما ترضع لها الولد، أو لم يقبل غيرها الطفل أبا أن يرضع إلا أمه، ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ تفطر كما قدمنا، وبعد ذلك تقضي. وإن كانت موسرة تتصدق بطعام يوم مسكين. وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بعد بمد من قمح فيكون أكمل وأعظم أجرا من هذه الحامل. والآن مع المرضع، وهكذا الحكم في النسبة إلى المرضع، إذا خافت على نفسها وعلى ولدها ولم تجد من ترضعه لها، ما كل ما تجد من يرضع لها ولدها أليس كذلك؟ إلا أن الآن يدعون الحليب في آلة ويرضح الولد، فإذا كان هذا لا بأس ما تفتر، كأنها وجدت من يرضع لها ولدها أو لم يقبل غيرها. وإلى الولد ما قبل إلا أمه. تدون أن موسى عرضت عليه كل نساء الأمراء ما قبل واحدة، تذكرون هذا ولا لا؟ موسى عليه السلام لما ولد وأخذ وإلى دار فرعون، إلى مات فرعون، أتوا بكل الأميرات الحسنات الكذا ولا وأبى أن يقبل واحدة، حتى جاءوا بأمه فقبلها. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهو نصعون، فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هذا تلبية العليم الحكيم. قال وهكذا الحكم بالنسبة إلى المرضعة إذا خافت على نفسها أو على ولدها ولم تجد من ترضعه لها أو لم يقبل غيرها. وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه بتكلف فدية طعام مسكين. فإن معنى يطيقونه بمشقة شديدة، فإنهم أفطروا قضوا أو أطعموا مسكينا. عسى الله أن يرزقنا هذه الأحكام باقة في أذهاننا إن شاء الله. تنبيهان: الأول، من فرط في قضاء رمضان بدون عذر، أفطر في رمضان لسفر أو مرض، وجاء شوال وشفي عاد من سفره كذا كذا حتى جاء رجب أو شعبان العام المقبل وما قضى ودخل رمضان الثاني، هذا ينبغي أن يطعم مع كل يوم مسكينا مدمن طعام. قال من فرط في قضاء رمضان بدون عذر، أما مع مرض أو سفر لا، حتى دخل عليه رمضان آخر، فإن عليه وجوبا أن يطعم مكان كل يوم يقضيه مسكينا، ما يقضي يوم إلا ويطعم مسكين معه. لماذا؟ لأنه فرط في القضاء حال الحول كامل. التنبيه الثاني: من مات من المسلمين وكلنا نموت، أو لا أبشركم والله لكلنا نموت، فافرحوا بالموت خير من البكاء منه والدموع. لماذا نفرح؟ لأننا في السجن، متى نخرج منه؟ والله بالموت. الدنيا سجن المؤمن يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وجنة الكافر. هذه الآلام والأتعاب والحرارة والبرودة والجوع وكذا، متى نخلص منها؟ بالموت. الدنيا سجن المؤمن، فهل نفرح إذا خرجنا من السجن وإلا لا، وعدنا إلى بلادنا وديارنا؟ المهم أن يتوفانا الله مسلمين. من مات من المسلمين وعليه الصيام قضاه عنه ولد وليه. من مات من المسلمين رجل أو امرأة وعليه صيام رمضان أو نذر نذره قضاه عنه وليه، أمه، ابن، أخوه، عمه، صديق، وليه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صامه عنه وليه. من وليه؟ أولياء الرجل أقاربه. صامه عنه وليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: نعم، أي يقضيه. قال: فدين الله أحق، فدين الله أحق أن يقضى. يا مشكول عنكم دين، صواب دين. مرة ثانية: من مات من المسلمين وعليه صيام صامه عنه وليه، ولي الأب أولاده، ولي الأم أولادها، بناتها، أقارب، هؤلاء هم الأولياء، يقضون عنهم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عرفتم الولي وإلا لا؟ ألا قارب، ما هو شرط أن يكون ابنا أو أما. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر كامل أفأقضيه عنها؟ يستفهم. قال: نعم. ثم علل لذلك فقال: دين الله أحق أن يقضى. أليس كذلك؟ إذا دين الناس تقضي عن أمك أو أبيك، دين الله ما هو أولى بالقضاء؟ يا عاقل، دين الله أحق أن يقضى. كم من إنسان يموت والده على دين يقضيه ولده، إذن ودين الله أحق أن يقضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أولا، متعنا الله فضيلة الشيخ ببقائكم وأطال في عمركم في طاعته. هل من كلمة توجيهية لمن ينشرون الأخبار من غير تثبت، حيث انتشر انتشار النار في الهشيم؟ السائل الحبيب يقول: يا شيخ، لقد انتشر بيننا خبر أن الشيخ الجزائري مات رحمة الله عليه، وانتشر في المملكة، وسيصل إلى باريس، وصل وإلى خارج. لعل السبب لما أعلن عن وفاة العلامة المحدث العظيم الشيخ ناصر الألباني، فهم بعض الناس أن الشيخ الجزائري هو الذي مات. وقيل إن المذيع للدروس في الإذاعة لما أذاع درسي قال هذا للشيخ رحمة الله عليه أو رحمه الله، ففهم السامعون أن الشيخ مات، فانتشر الخبر في الليل والنهار من أقصى الجزيرة شمال وجنوب وغربا. يقول السائل: هل هناك توجيه لهذه القضية؟ الجواب: ما ينبغي أبدا أن نعلن عن شيء إلا إذا صح عندنا وتأكدنا من صحته، سواء في الدين أو في الدنيا. تسألني عن بضاعة، والله ما جاز أن نقول تساوي كذا وأنا ما ندري. تسألني عن شخص أين سافر، ما يجوز أن نقول سافر إلى كذا وأنا لا ندري. لا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن يقول إلا على علم. وعندنا كلمة الله أعلم، سئلت قل الله أعلم. أما مجرد خبر نتناقله وينتشر بيننا وهو باطل، فهذا نأثم لذلك ويترتب علينا ضرر والعياذ بالله. خلاصة القول: إذا بلغك خبر أو آية أو معنى أو حديث أو حكم، وسئلت لا تقل إلا على علم، بنون علم ما تقول، قل الله أعلم. فلو رجعنا إلى هذا المبدأ ما ينتشر الكذب بيننا أبدا بحال من الأحوال. تفضل. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقصر الصلاة وإتمامها في السفر عند المشقة، هل يكون كما هو الصوم؟ السائل يقول إذا كان المسافر إذا شق عليه الصوم أفطر، وإذا لم يشق أفضل ما يفطر، هل الصلاة كذلك؟ نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بين لنا ولا لا؟ إذا كانت المسافة مسافة قصر، السنة أن تقصر الظهر والعشاء والعصر فتصلي ركعتين بدل أربع بإجماع الأمة. يبقى الجمع تجمع بين الوقتين لضرورة لا بأس، ما هو واجب ولكن يجوز، ولا خلاف في هذا بين أهل السنة والجماعة. المسافر يقصر الظهر يصليها ركعتين، العصر يصليها ركعتين، العشاء ركعتين، أما الصبح فهي ركعتان، أما المغرب فهي وتر، لا ينقص ولا يزيد عليه. هذا مشروع وإلا لا؟ بلا خلاف بين المسلمين. يبقى الجمع يجوز إذا ينتفع بالجمع بين الوقتين للضرورة، لينتفع بها في السفر جمع، وإلا صلى كل صلاة في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بالنسبة لقضاء الصوم عن الميت، هل يجوز توزيع القضاء على أولياء أمر الميت؟ أعيد، توزيع قضاء الأيام على الإبن، هذا يومين وهذا. فإلى سوف يقول ما دمتم تقولون الأولياء يقضون على الميت، فهل يجوز أن نوزع؟ يا إبراهيم صم 5 أيام، يا عثمان صم 3، يا أم فلان صم 7، حتى نكمل الشهر بالتوزيع. ما في داعي إلى هذا أبدا. من راغب أن يقول أنا أصوم كذا ولا لا؟ من لم يرغب ما يعرض عليه، نوزع كأن حق من الحقوق، هذا ما هو دين ولا مال. من تبرع وصام أثيب على صيامه. جزاكم الله خيرا. ويوجد أيضا لأنه يقول لو كان هذا يجوز لكانوا يختلفون، أنت أقرب إليه مني، أنت اللي أعطاك المال، أنت كذا، أنا لماذا نصوم؟ ويقع الصراع والنزاع. والحمد لله ما شاء الله هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. ثم يقول يوجد أيضا من يستأجر من يصوم عن الميت بمبلغ من المال حيث انتشر هذا. بهلول يقول يا سلطان اسكت، هو يقدم إليه السؤال، هو ما هو يكتبوه. سائل يقول، أعيد السؤال، يقول انتشر بين الناس استئجار من يصوم عن الميت. قال انتشر بين الناس استئجار الصائمين، يا عبد الله والدي مات عليه صيام شهر تصوم عليه نعطيك 5000 ريال، يجوز ولا يجوز؟ يا فلان أمي ماتت، يا فلان تصومين عليها ونعطيك مبلغ مالي، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ولا يصح ولا يقبل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أعمل في محطة للكهرباء، وفي كل شهر يجب علي أن أكون بجانب هذه المحطة ويكون يوم جمعة، فما حكم صلاتي لها ظهرا؟ سائل يقول أنا أعمل في محطة، محطة بنزين أو كهرباء، وياتي أحيان يوم الجمعة وأنا ملازم المكان لحصول الخطورة فيه، ماذا أصلي الجمعة؟ كيف أصلي؟ أصلي الظهر. من لم يقدر على الجمعة يصلي الظهر مكانها، والأفضل المؤمن ألا تفوته 3 جمعة، فالجمعة الأولى والثانية لا بأس، الثالثة يحاول أن يشهدها ويصليها أفضل له وأكمل. نعم جزاكم الله خيرا. هل يشرع والدليل المسافر يصلي الجمعة ما يصلي، المريض يصلي الجمعة ما يصلي؟ نعم للضرورة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشرع تغيير المكان عند صلاة السنة الراتبة بعد الفريضة؟